طالبكم ديف الله صار هنا يا اهل الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا اهل بيت العدناني اشرف الحسين طالبكم ديف الله صار هنا يا اهل الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا اهل بيت العدناني اشرف الحسين يا سيدي اهتنا وريع يا قلبي لا تبقى حزين انت في حضور سيادي حفايد الرسول الهادي هو ما يسر حوت قيادي لابد ما ينفدا عصر الشدة بخيق البدا سيب حمل الشقات قيع وجدد في زيارة الشرف أهل القدر الثاني الشراف الحسنين قالوا بيض الله صرخنا يا الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا أهل بيت العدناني الشراف الحسنين انا سيدي نعمل صباط نعمل قمرين الشرقين اللي ودهم مولاهم وعلى خلايقه صدفاهم وجميع كل خير اعطاهم حفايض التهامي زهون يا ميد واسقامي مر المقلات من عليهم صلات ملايك العلا والانس روحاني الشرف الحسنين طالب مضيف الله صرخنا يا الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا اهل بيت العدناني الشرف الحسنين انا سيدي نبغي يصارخوني يكمل قصدي في حين زاوقت في البتول الزهراء وعلي امام سيف النصرة وزواج النبي والعشرة نبغي سلاحي صري وغنى فقري وطب كسري نسعد ونفوز بالمزية حيني عاطفو سيادنا هلو فضماني الشراف الحسنين طالبكم ضيف الله صرخنا يا أهل الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا أهل بيت العدناني الشراف الحسنين انا سيدي وبحق جدهم نسألهم الماجدين وبحق شانهم الفخم وبحق نورهم الواسم وبحق طيبهم الناسم باغي اللوح غيمي يضوى نجمي بنور اسمي وبواب الخير تنفتح وفربح الدنيا والآخرة نسألهم يعطاني نسعد في الدارين بولاد الزهرة الطاهرة الشرفة نخبيتي عدنان ما داموا في الدنيا ولادهم توقات وعصياني بيهم مرحومين كي كيف نخافوا وحنا فحومهم يا لامت الاخوان يشفعوا في اللي يحبهم ويدخل الجنة عاني يغلم حور العين وكذلك مدى حرسول ما يخشى من نيران وانا مدح المصطفى وهالبيت وزهو عياني شرف الحسنين قال الطبيب الله صرفنا يا الحسنان من يقصدكم يا حشايخين يا هالبيت العددان قال شرف الحسنين انا سيدي نعم البذور نعم الاصلين ثابتيني يا سيدي نسبل شراف هما اصلوا والواصلين منهم وصلوا والكاملين بهم كملوا المفضلين تفضيل اهل التبجيل طوب العليل اشرام الاشفاق حسن بهاهم وزارهم ودخل حضرتهم معاني الشرف الحسنين طالبوا بيه الله صرخونا يا الحسان من يقصدكم يا حشايخين يا اهل بيت العدناني الشرف الحسنين انا سيدي طوبال من وصل وحساب من الزايرين وفزينهم متاع البصر وفحرمهم صلى البجر وسعى الله السجن وجهر وزهاب كل اندرق بعد القشرة ينال بشرى لله الحمد والشكر وافاني من لا ينام زيارتهم وفاني شرف الحسنين على الكبير ربنا يا الحسان من يقصدكم يا حشايخين يا اهل بيت العدناني شرف الحسنين انا سيدي يا رافع اسمك عمر قلبي باليقين والمدح نبيت الهمني غفر سيدي وارحمني وبجنت نعيم كرمني ومن الضع اتقني هذا ظني تجود عني لانك غاني رحيم وانا ما عندي زاد غير مدح ولاد المداني شرف الحسنين على الطبيب الله صرفنا يا الحسان من يقصدكم يا حشايخين يا اهل بيت العدناني شرف الحسنين سيدي وسمين بينو فباجد للقريين الحرف الاولى عشر اليوم والاربعين بعد التمنيه والاربعه كمال الاشياء الغراب لي الكنياق ارتباحوا لي ابغي خفياق وسلامي للشياخ مداحين المختار في الضياق وغساق الديجاني نعمل مذكورين تمثيل بن زهير ما خفى والسيد حسان والبوصيري خلى شوال الهمزية تقضاني والبغضة تبين والجازولي دليل والرخوف صلاة العدنان وابن المعطى سجاد خيتو بالرمز والمعاني فقايم الأمين والمغراوي باقي شواهدو يذكروا للآن والضح معجزة ترسول شلا نحصي بلساني ضمنها تضمين وكذلك الخضر ما دحن بي بالشوق الهيمان وعطف عنه رؤيات شاهدوا وشفاه بالعياني 99 والبهلول وسيدي سيد لمكني بوعتمان وابن الفريضة الفايز اللي جاد عليه الغاني ومدح زين الزين وابنه يخلف خلاق صيده ما ليها تمان والنجار بصيح انضم وابن علي ما يخفاني من نسل الصبطين وانا مدح الهاشمي حمد بالقلب والكنان نرجع يجعلني منهم ويجاوز عن عصياني في الدنيا والدين هكا راوي حلا مرونقا جواهر الوزان مهديا لولاد رسول من بيهم راسي عاني لشراف الحسنين قال الكبير الله صارقنا يا من يقصدكم حشايخ يا اهل بيت العدناني صار الحسنين